العدد رقم 12 من سلسلة ليالي الأطفال. العصفورة الصغيرة. كانت العصفورة الصغيرة تطير حول العش. كانت تطير مع أصدقائها العصافير الصغيرة حول العش، فهي سعيدة حقا بالحياة بين الأغصان، لكنها تريد أن تعرف المزيد عما حولها. ذهبت العصفورة الصغيرة إلى أمها وقالت: أرجوك يا أمي أن تسمحي لي بأن أطير بعيدا بعيدا عن العش يا أمي العزيزة. حزنت الأم حزنا شديدا وقالت: إنني خائفة عليك يا ابنتي، فإنك صغيرة وأخاف أن تضل الطريق فأفقدك للأبد. قالت العصفورة الصغيرة لأمها: لا تخافي يا أمي العزيزة، إنني سأطير قريبا من العش ولن أضل الطريق أبدا. وطارت العصفورة الصغيرة وهي تحدث نفسها وتقول: إلى أين تذهبين؟ رأت العصفورة عصفورا صغيرا لا يكف عن البكاء. رق قلبها للعصفور الصغير فاقتربت منه وسألته: لماذا تبكي يا صديقي؟ قال العصفور: لقد جمعت كثيرا من القمح في كيس، لكن الكيس ضاع مني. اطمئن يا صديقي، إنني سأحل المشكلة، انتظرني هنا ولا تتحرك حتى أعود إليك. هكذا قالت له العصفورة وهي تطير. حكت العصفورة الحكاية لأصدقائها الطيور الصغيرة وطلبت أن تجمع العصافير للعصفور شيئا من القمح. وافقت العصافير وطارت على الفور لتجمع القمح. راحت العصافير تجمع القمح حبة حبة حتى تجمع لها مقدار هائل من القمح. وضعت العصافير القمح في كيس وأعطته لصديقتها العصفورة الصغيرة. أوصت العصفورة الصغيرة العصافير أن يظل صنعها سرا. وطارت العصفورة بالكيس إلى العصفور المسكين. كانت تشعر بأنها أحسنت التصرف، ولذلك كانت في سعادة تفوق الوصف. كان العصفور ينتظر عودتها. أعطته القمح وهي تقول: لا تقلق يا صديقي، لكن أرجو أن تنتبه لنفسك وتحافظ على ما تجمع من حب القمح. فشكرها وهو يقول: إنني أرجو أن أراك يا صديقتي مرة أخرى، وأرجو أن نصير أصدقاء. سألته العصفورة: أليس لك أصدقاء؟ هز العصفور رأسه وهو يجيب: للأسف ليس لي أصدقاء، ولهذا كنت أبكي أكثر وأكثر. وعدته العصفورة أن يصير صديقين، وذهبت إلى أمها تحكي لها الحكاية. سرت الأم كثيرا بما فعلته ابنتها الطيبة وقالت لها: سوف أصحبك في جولة يومية تطيرين فيها مكافأة لك على ما صنعت من خير كبير. كان هذا العدد رقم 12 من سلسلة ليالي الأطفال. العصفورة الصغيرة.